السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فبداية أحمد الله سبحانه وتعالى أن ردنا إليكم وإلى هذا المكان الطيب المبارك لاستكمل هذه الجلسات، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا قبل انقطاع كنا وما زلنا نحدث حضراتكم عن تفسير سورة آل عمران، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها. وقد آن لنا إن شاء الله تعالى أن نصل ما كنا قد بدأناه. وتذكرون أننا في بداية هذه السورة الكريمة قد قلنا لكم إن بدايات هذه السورة الكريمة لها غرض ولها هدف. هذا الغرض وهذا الهدف كان يتعلق بنفي البنوة عن الله سبحانه وتعالى، وببيان الحق في شأن نبي الله عيسى، أنه ليس إلها من دون الله، وليس ابنا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءت الآيات في بداية هذه السورة الكريمة، فيها من التصريح وفيها من التلميح ما يقطع بأن نبي الله عيسى لا يصلح أن يكون إلها ولا ولدا لله رب العالمين، وإنما هو عبد الله ورسوله. وقد قلت لكم في آخر محاضرة لو أنكم تذكرون، إن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالعزة، وهذا الوصف أولئك الذين خلعوا على نبي الله عيسى أنه الله، لا يمكن أن يكون هذا الوصف بمعناه المتكامل موجودا في نبي الله عيسى. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعزة، وبين أن العزة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى هي العزة التي تبنى على العلم وطلاقة العلم، وتبنى على القدرة وطلاقة القدرة، وتبنى على الحكمة وطلاقة الحكمة. وبالطبع طلاقة العلم وطلاقة القدرة وطلاقة الحكمة، كل ذلك لم يكن في نبي الله عيسى، إذ أن النصارى قد استغلوا آيات في القرآن الكريم تشير إلى قدرته وتشير إلى علمه بالغيب على أنه هو الله، فقد كان ينبئهم بما كانوا يأكلون ويدخرون في بيوتهم، وكذلك كان له من القدرة ما كان يحيي به الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ومن هنا دخلوا من هذه المنافذ ليقولوا إن عيسى هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد تجسد فيه، وقضية النسوت واللاهوت والروح والجسد، وهي قضايا معروفة عند النصارى قد تكلمنا عنها في محاضرات سابقة. فقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن نبيه عيسى وإن كان قد كان له علم بالغيب فلم يكن له طلاقة علم الغيب، كانت له قدرة فلم تكن له طلاقة قدرة، إن كانت له حكمة فلم تكن له طلاقة حكمة. فالذي يملك طلاقة العلم هو الله، والذي يملك طلاقة القدرة هو الله، والذي يملك طلاقة الحكمة هو الله. وما أخذه نبي الله عيسى إنما أخذه بقدر من الله وبالقدر الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ومن هنا دلل الله على طلاقة قدرته بقوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذه ليست لعيسى ولا لغيره، على نبينا عليه الصلاة والسلام. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذه طلاقة القدرة، وهي لم تكن لا لنبي الله عيسى ولا لأحد، إنما هي لله وحده، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كانت له طلاقة العلم وكانت له طلاقة الحكمة، ومن هنا كملت عزته سبحانه وتعالى، وهذا ليس لغيره سبحانه وتعالى. كل هذا كما بينت في آخر لقاء التقينا فيه يشير ويقطع بأن الإله الحق هو الله، وأن أي دعوة لأي مخلوق بأنه هو الله وأن الله تجسد فيه أو كذا أو كذا فهي من الدعاوى الباطلة. ووقفنا عند هذه الآية والتي سنبدأ بها في يومنا هذا إن شاء الله تعالى. ولك أن تسأل لماذا جاءت هذه الآية في هذا السياق، وهي قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تسأل نفسك كما قلنا الآيات في بدايات هذه الصورة فيها تعريض بالنصارى الذين قالوا إن عيسى طال بعضهم يقول هو الله، طال بعضهم يقول هو ابن الله، طال بعضهم يقول هو ثلاثة. في النهاية القضية تتلخص بأنهم أثبتوا الشريك لله رب العالمين. قلت الآيات تتعرض لهم، فحينما ذكر الله هذه الآية هل هذه الآية فعلا تتعرض للنصارى؟ الإجابة نعم. نعم لماذا؟ لأن الله قد بين أنه قد أنزل القرآن الكريم، والقرآن الكريم كتاب مشتمل على آيات، هو الذي أنزل عليك، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل عليك الكتاب، والألف واللام هنا للعهد، والكتاب هو الكتاب المعهود وهو القرآن الكريم. خلاص، هذا الكتاب كما قلت اشتمل على آيات. الله قسم هذه الآيات إلى قسمين، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أصبحت آيات القرآن بنص القرآن تنقسم إلى قسمين، آيات محكمة وآيات متشابهة، أليس كذلك؟ آيات محكمة وآيات متشابهة. خلاص، أولا حتى تتضح القضية في ذهنك، ما هو الفرق بين المحكم والمتشابه؟ ما هو الفرق بين المحكم والمتشابه؟ يعني ايه في آيات محكمة؟ ايه الآيات المحكمة دي؟ ويعني ايه آيات متشابهة؟ ايه الآيات المتشابهة دي؟ ايه يعني؟ يعني ايه محكم ويعني ايه متشابه؟ ودي كلمة، هذا أمر يجب عليك، بقول يجب عليك أن تعلمه. يعني ربنا بيقول لك الكتاب القرآن اللي بين إيدك ده فيه آيات محكمة وآيات متشابهة، تبقى مسلم وانتش عارف يعني ايه محكم ويعني ايه متشابه. يوم يجي واحد يقول لك يا سلام ده كتابك ده زي ما ربنا وصفه محكم ومتشابه، ايه بقى معناه محكم ومتشابه؟ ما انتش عارف. وبعدين في تقول له هو انا شيخ؟ قال يا ابني ومين اللي قال لك ان العلم الديني مقصور على المشايخ؟ ده انت امرت بالعلم وفرض الله عليك العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم إيه؟ فريضة، يعني مش حاجة خضع لكيفك ولما تبقى شيخ، فريضة كالصلاة والزكاة. هو الصلاة لا يصلي إلى المشايخ ولا يفرض على كل المسلمين، كذلك العلم فرض على كل مسلم وفرض على كل مسلمة. وللأسف كما قلت نحن في علم الدنيا، مش عايز أقول يا ريت حتى كل علوم الدنيا، لا ده ما كان تافها منها. احنا في أساتذة، وبقول ما كان تافها منها ليه؟ لأن أهل الكفر عندهم علم دنيا، بس علم استفادوا منه صنعوا به وأنتجوا وطوروا واخترعوا، احنا ما عندناش حتى ده. احنا الحمد لله براعنا في صناعة إبرة البابور، بس غير كده ما بنعملش. لكن احنا أساتذة في العلوم التانية بقى، في علم الفن والمزيكا والرأس والدانس، ويقول لك مصر دي منتجة، كل يوم تطلع رقاصة، وكل يوم تطلع واحدة بالصوصة، وكل يوم تطلع واحد بمعر، وكل يوم أساتذة، ويصل إلى العالمية في هذا، يصل إلى العالمية في هذا، خلاص. ففي الخيبة والهجس أساتذة، هو عندنا علم، وسلام يقعد الولد والبنت والراجل والست هيسمع بس مطلع أغنية يغنيها لك من قبل ما تتقال، ما شاء الله حافظها، يقول لك عن ظاهر قلب، سلام. يسمع بقى مطلع صورة ولا آية، طب كمل. وأنا شيخ يا راجل، وأنا شيخ ملوش دعوة بالكلام ده. هذه كارثة من الكوارث التي نعيش فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلازم تفهم، ربنا قال لك الكتاب اللي نزل عليك ده آيات قسمين، في آيات محكمة وفي آيات متشابهة، خلاص. طيب يعني ايه محكم ويعني ايه متشابه؟ يوم اهل العلم يقولوا ايه؟ يقولوا ان المحكم هو الذي علم معناه وتفسيره، الآية اللي معناها وتفسيرها واضح يبقى اسمها آية محكمة. والمتشابه ما اختلط علينا معناه وتفسيره، معناه وتفسيره ما هواش واضح بالنسبة لك، واضح بالنسبة لك، خلاص. ده قول أهل العلم، والقرطبي بيرجح يقول هذا هو القول الراجح في القضية. والمفروض من المسلم أنه يحمل المتشابه على المحكم، يعني لما تطلع لحضرتك آية معناها ملتبس عليك خدها وضوح بها للآيات اللي معناها واضح، المسألة تتحسم عندك. شوف تعبير المسألة ايه؟ تتحسم عندك. لكن المصيبة تتأتى منين؟ انك ما تبصش للآية المحكمة والتنيك واقف مع الآية ليه؟ وعايز بقى تفهمها على كيفك وهواك. ده قول أهل العلم. البعض فسر القضية قوي تفصيل، وأنا هقوله لك وهبسطه قوي. قالوا تعالى اللغة العربية لغة ثرية، ولذلك بتعد أغنى اللغات معطاءة. معطاءة يعني ايه؟ يعني اللفظ الواحد أحيانا بتطلع منه بعشرين معنى، وتضع في عشرين موضع، خلاص عشرين موضع، وتاخد منه هنا معنى وهنا معنى وهنا معنى وهنا معنى وهنا معنى، وذلك بيسموها لغة إيه؟ ثرية غنية. ومن هنا بدأوا يبصوا وينظروا لألفاظ اللغة، فيقول لك هناك لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، ملوش غير معنى واحد، ده موجود في اللغة، ده موجود. لما أقول لك احترم القرآن، فهمت إيه من كلمة القرآن دي بقى؟ فهمت إيه؟ يطلع واحد يقول لي يعني إيه القرآن؟ يطلع واحد يقول لي كده، يبقى كلمة قرآن ملهاش عندي غير معنى واحد. شوف تعبير اهو، ما فيش مشكلة عندك في فهمها بقى، ملوش غير معنى واحد اللي هو ايه؟ الكتاب اللي أنزل الله سبحانه وتعالى وطلبنا بالإيمان به والعمل به، أليس كذلك؟ يبقى كلمة قرآن هنا دي ملاش غير معنى واحد خلاص. ودوائر القرآن الكريم لما يجي يقول فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، طلع لها ماسك 100، تقول له يعني ايه 100 جلدة؟ هات له واحد يقول فيها كده، ها هي يقول لك 100 يعني ايه؟ ينفع واحد يفهم 100 يعني انها 55 ولا 96 ولا 37؟ ما هي ملهاش غير معنى واحد، 100 انت فاهمها كويس قوي وانا فاهمها كل اللي فاهمينها كويس قوي، ده اسمه لفظ ايه؟ خلاص. شوف ملوش غير معنى ايه؟ غير معنى واحد. اللفظ اللي ملوش غير معنى واحد ده اهل اللغه يسمونه نص، خلاص نص يعني حاجه وضعت لحاجه ملهاش غير كده، نص في القضيه. فقران نص على هذا الكتاب، خلاص 100 نص على هذا العدد. يبقى الكلمه اللي ملهاش غير معنى واحد اسمها ايه؟ اسمها نص، خلاص. طيب في كلمات بيبقى ليها اكثر من معنى، معنى والتاني. احد المعاني يكون هو الغالب عليها، والمعاني الثانيه تبقى بعيده شويه. فلما اجي اقول لك اسد، اسد اسد دي في اللغه العربيه تطلق على الحيوان المعروف وتطلق على الرجل الشجاع، ولذلك حينما اقول لك رايت اسدا، مش كده ولا ايه؟ رايت اسدا، وارد انك تسالني انت قصدك بتاع جنينه الحيوانات ده ولا قصدك شفت واحد قوي، خلاص. يبقى ليها اكتر من معنى، لكن ليها معنى قريب اللي هو الظاهر، اسمه المعنى الظاهر. المعنى الظاهر اللي هو يبقى الحيوان اللي انت عارفه اللي بتشوفه بنت الحيوانات ده، خلاص. يبقى ليها معنى ايه؟ ظاهر. المعنى الغالب عليها، المعنى الغالب عليها ده يسموه، اذا قلنا اللفظ اللي ملوش غير معنى واحد يسمى نص، اللفظ اللي ليه اكتر من معنى معناه القريب يسمى ظاهرا. فلما اقول كلمة اسد الظاهر منها ايه؟ الحيوان المعروف، معناه القريب يسمى ها ظاهرا. فاذا قلت هو الرجل الشجاع، يبقى انت رحت للمعنى الايه؟ البعيد شويه. يبقى اسمك اولت اللفظ، يبقى اسمك ايه؟ اولت اللفظ. لو خدت اللفظ من معناه القريب ورحت بيه المعنى بعيد شويه يبقى اسمك ايه؟ اولت اللفظ. وهذا التاويل لا يجوز، يعني لما اجي اقول لك رايت اسدا بدايه لازم ذهنك ينصرف الى الحيوان، ما تروحش لانه الرجل الشجاع الا بحاجتين، اذا استحال المعنى القريب. استحال ازاي؟ لما اجي اقول لك رايت اسدا يخطب على المنبر، يبقى المعنى الظاهر كده وارد ولا مستحيل؟ مستحيل، مش ممكن يكون هو باربع رجلين اللي بنت الحلقة بيخطب على المنبر، استحالة يعني. يبقى المعنى بقى ايه؟ بقى مستحيل اذا استحالة. او جاءت قرينة تصرفه الى المعنى البعيد، زي ما بتيجي عندنا الفاظ في القرآن الكريم يبقى ليها معنى قريب، لكن يجي النبي صلى الله عليه وسلم يفصلها بمعنى بعيد شوية، بمعنى بعيد شوية، دي اسمها قرينة. قرينة فلو خدت اللفظ إلى معناه المعروف المتبادر يبقى اسمه ده الظاهر، لو رحت ليه بعيد شوية يبقى اسمه ايه؟ أولت. يبقى اسمه ايه؟ أولت. اللفظ بقى اللي ممكن تحطه في معنيين وهو بيتساوى في المعنيين، شوف تعبيري، بيتساوى في المعنيين، ده تسميه لفظ مشترك. تسميه لفظ ايه؟ مشترك. مشترك يعني ايه؟ يعني بيجي هنا وبيجي هنا بالتساوي، ما تقدرش تقول هو غالب هنا وقليل هنا. خلاص، زي كلمة جبن، هذا لفظ مشترك. جبن كلمة تطلق على الشيء الذي نأكله وتطلق على صفة الخوف عند الإنسان. فلو قلت هذا جبن، اللي قاعد بيسمعك يقول لك انت بتشاور على جبنة ولا بتتكلم عن ها خوف. كلمة جبن دي او ده لفظ اسمه ايه؟ مشترك. ولذلك الفاظ المشتركة دي بتعمل اشكالات الى ان تحل بقرائن بقى ودراسة وعلم. زي لفظ قرء، قرء في لغة العرب، العرب يقولون على الحيض قرء وعلى الطهر قرء. يقولون المرأة في قرئها أي في حيضها، والمرأة في قرئها أي في طهرها. استخدموها هنا واستخدموها هنا كلمة قرء. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى حدت عدة المرأة المطلقة اللي بتحيض بأنها ثلاثة قروء، أهل العلم رحموا واقفين هنا قالوا بقى عدة المرأة ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟ ودي تفرق فيه، دي تفرق كتير قوي. إن هي في ثالث مرة بتنقضي العدة، مش كده؟ تنقضي العدة بمجيء الحيض. فلو فسرنا القرء بأنه الحيض، يبقى بمجيء الحيضة الثالثة ولا بانتهاء الحيضة الثالثة. فلو فسرنا القرء بأنه الطهر، يبقى لا تنقضي عدتها إلا بطهارتها. طب هي بتنقضي عدة المرأة بمجيء الحيض ولا بطهرها من الحيض؟ كلمة قرء كلمة مشتركة، مشتركة خلاص، متساوية في هذا وفي ذاك. هذا اسمه لفظ ايه بقى؟ مشترك. مشترك يعني ايه؟ يعني يأتي في معنيين بالتساوي. لو غلب احد المعنيين يبقى الغالب ده اسمه الظاهر، واللي بعد شوية ده بقى اسمه ليه؟ المؤول. لكن القضية ان اللفظ عامل ايه؟ متساوي، كفته متساوية في الاثنين. فعشان كده واقف انت معاهم سميه لفظ ايه؟ مشترك. لو غلب احدى المعنيين احنا بناخد على طول على المعنى الغالب الظاهر الا اذا جاءت قضية. لكن لو تساوى بقت مشكلة، وعايزين نحل المشكلة دي بالبحث بقى والتنقيب يا ترى. ولذلك هتلاقي الفقهاء كده بعضهم قال ان عدة المرأة تنقضي بمجيء الحيضة الثالثة، اول ما جاء لها الحيضة الثالثة عدتها ايه؟ عدتها خلص. بعض الفقهاء قال لا، ده بمجيئها ثم انتهاءها وايه؟ وتطهرها. وده طبعا الاصلح لمين؟ الاصلح لمين؟ للراجل. يا راجل للراجل بيديك شوية وقت، يعني فرق لما اقول اول ما تيجي خلصت، وفرق ما اقولك لا تيجي وتنقطع وتطهر. يبقى انت هتقعد لك بقى لسه، هي لسه برضه في عدتك 3 4 5 6 7 زي ما العمليه هتحصل. يا مش كده ولا ايه؟ تخلصها فني، تخلصها فني. فانت بقى محتاج تناقب. الفقهاء يختلفوا لان اللفظ مشترك، يقول لك ما اقدرش اغلب احد المعنيين على الثاني، فالبعض يرى الاول والبعض يرى الثاني. لكن العمليه تنقطع بقى بايه؟ انك تقعد تبحث وتنقب وتدور. ودي أهمية أهل العلم، مش رجل العلم اللي يروح باصص ودب قايل وخلاص وخلص المسألة على كده. لا لا، فتشتغل بقى. فيلاقي واقعة، سبحان الله، رجل طلق امرأته فانتظرت فلم يراجعها حتى جاءت حيضتها الثالثة، خلاص بقى الفايز. فلما انقضى حيضها ودخلت إلى الخلاء لتغتسل. والله ربتك خلعت ملابسها وهمت بأن تصب الماء. طرق الرجل الباب رحم خاض: يا فلانة قد راجعتك. ترجع حاله ولا ما ترجع حالوش؟ خلاص شوف، لو فهمت القرء بأنه مجيء الحيض مش هترجع، ولو فهمت القرء بأنه الطهر أنه ينقطع وتغتسل هي لسه ما اغتسلتش. فتفهمها ازاي؟ تفهمها ازاي؟ صحيح خلاص. طبعا لو واحدة من بتوع اليومين دول خاصة لو هي مش عايزاه خلاص، هتقول لك ده انا خلصت من 20 يوم، تخلص والكذب بقى والتزوير والتلطيق والضمائر المنعدمة وزي ما تعسول قول. شوف المرأة اللي عندها دين، فارتدت ملابسها وخرجت واصطحبته إلى عمر بن الخطاب، وعرضت المشكلة على عمر. عمر لا مشكلة، لا مشكلة ليه؟ إن عمر فهم تماما أن كلمة قرء تمشي هنا وتمشي هنا. فيغلب أحد الأمرين إزاي؟ فجمع الصحابة فأجمعوا على هذه الكلمة. أهل المشروع قموا وعدوا كذا، قالوا كذا: يا عمر نرى أنها تحل ما لم تطهر. ولذلك شوف المرأة كانت أمينة، قالت له: إنما بيني وبينه لا يمنعني أن أقول الحق. وراحت شرح إيه اللي حصل بالضبط. ولذلك لو زيفت كانت المسألة انتهت. لكن شوف الكلمة، امرأة عندها دين وضمير. ولذلك تروح تشوفهم في المحاكم لما بيبقوا زعلانين مع بعض، كذب وتزوير وتنفيق ونصب وضلال، ناس معدومة الضمير. لكن شوف المرأة تقول: إنما بين بنائي مش قبلها، والمشاكل كتيرة وهنها وزعلها وعمل، ولكن لا يمنعني أن أقول ليه الحق. وراح تحكي الحكاية مجلس الشورى اللي قاعد ده، وطبعا مش بيجيبوا أفاكين ونصابين وحباب المرأة وهيجاملوا بقى المرأة، وكل واحد يقول لك في حب الوطن لازم نجامل النساء وعشان أمريكا ترضى عنا، ونقول بندي للمرأة حقها. روح يا راجل روح، بيتك اتخرب خلاص، يلا جاي بعد ايه؟ فيش الكلام ده. ناس عندها دين وضمير، أهل مسؤولة، ناس عندهم دين، ناس عندهم ضمير، ناس عارفين انها يقفوا بهذا بين يدي الله. فقالوا: يا عمر نرى أنها تحل ما لم تطهر. يبقى فصاروا القضء بالإيه؟ بالطهر. فغلب رأيهم على هذا، فأعادها عمر إلى زوجها. فأعادها عمر، شوف لحقها فين بقى؟ شوف لحق. كان بينه وبين يعني هي بس تصب كوبات مية راحت الدنيا خلاص. شوف لحقها فين؟ في نصيب، في نصيب. ده اللي بيسموه في عرف اللغة الألفاظ الإيه؟ المشتركة. خلاص تيجي بقى من خلال، لو تفتكروا المحكم والمتشابه اللي قلناه، فاكرين الكلام ده؟ فاكرينه؟ واحنا قلنا يعني محاضرات مش محاضرة فيها. يجي اهل العلم بقى يقولوا: اذا المحكم، المحكم هو النص والظاهر. يعني ايه النص والظاهر؟ يعني المحكم هو اللفظ اللي ملوش غير ايه؟ ها؟ معنى واحد، او هو اللفظ اللي له معنى قريب ظاهر، ده يبقى اسمه ايه؟ محكم. والمتشابه ما عدا ذلك. يبقى المعاني البعيدة دي داخل في المتشابه، الفاظ المشتركة دي داخل فين؟ ها؟ في المتشابه. الالفاظ غير واضحة المعنى، ها؟ داخل في الايه؟ في المتشابه. خلاص، وده احنا قلنا لو تفتكروا المحكم والمتشابه. يبقى اذا نرجع بقى لكلامنا كده، والمسألة بدأت توضح بالنسبة لك. يبقى في آيات في القرآن محكمات، يبقى معناها ايه؟ ها؟ ظاهر واضح خلاص، تفسيرها بين، فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. وفي آيات متشابه، متشابهة يعني ايه؟ رقم واحد. عد بقى تحت المتشابه اللي قلناه رقم واحد، بعدها ما هواش ظاهر مش واضح، خلاص مش ليها فيها الفاظ مشتركة مشتركة. ايه اللي بيحصل؟ اللي يحصل يا حلو انك عشان تريح نفسك زي ما قال ابن عباس غضوا متشابهه الى محكمه، او الله تاخد المتشابه ده تروح رده الى ليه؟ الى المحكم. ده اللي عايز حق. اللي مش عايز حق بقى يروح خاضد الطرف عن المحكم وماسك لك الايه ولاعب في دماغك بيه، وربنا من وراء الغرض بقى. طب هو متعلق بالمتشابه ده ليه؟ تعلق بيه ليه؟ حاجة من الاثنين، اما انه يريد ان يفرض هوى في نفسه فملوش مدخل غير الايات الايه المتشابهة دي، فعايز يفرض هوى ده على الناس فروح داخل من الايات دي خلاص. واما انه يريد ان يحدث فتنة بين الناس ويشكك الناس في القرآن. دول موجودين ودول موجودين، وهذا الطريق سلكه النصارى. عشان كده الآية دي بقى لها تعلق بمين؟ بالنصارى. وقلدهم في هذا بعض المتمسلمين، وعشان كده ربنا قال وأما الذين في قلوبهم إيه؟ زيغ فيتبعون ما تشابه منه. عايزين من وراء ده ابتغاء ليه؟ الفتنة. هيعمل فتنة ويفتن الناس في دينهم ويصرفهم عن قرآنهم ويشككهم فيه، وابتغاء تأويله يروح بقى لمعنى ها بعيد هو ايه ها هو عايزه هو عايزه. النصارى سلكوا المسلك ده، والخربانين في عقولهم وضمائرهم المنتسبين للإسلام سلكوا برضو المسلك ده. ازاي؟ اقول لك ازاي بقى. النصراني راح داخل على القرآن، ويمكن أنا قلت لإخوانكم هذا الكلام قبل ما سافر، إن راحوا جايبين لي السي دي بتاع كمبيوتر بتسجل عليه ندوة عقدت في كنيسة، السي دي عنده في كنيسة، جلس الضال بنص القرآن السيس ده وبيقدم للمحاضر، وربنا وصف النصارى بأنهم الايه الضالين. مهما قال المغفلين ومهما قال المنافقين ومهما قال عباد بوش، دي حقيقة ضالين، ده كلام ربنا. فهم الضلال ده بيقدم بيقول ان المسلمين بيعيبوا علينا ان احنا بنقول عيسى قديم وهو ابن الله وهو الله، واحنا عاملين الندوة دي بالله بالله دي عشان نقول للمسلمين قرآنكم بيثبت ان عيسى هو الله. قرآنكم خد التعقيب اللي جاي بقى، وده مش معناه ان احنا بنقول ان القرآن صدق، لا القرآن ما هو الصدق، ولكن اللي احنا بنقوله ده من باب إقامة الحجة على الخاص من كلام الخاص. سامع السافل الضال الساقط ده بيقول ايه خلاص. واحنا بقى عندنا الاب خرنيوس واخد بالك موجود، فان شاء الله يعني هو اللي هيفضلنا في الموضوع ده. قعد الاب خرى علشان يقول، انا بختصر الاسم يعني، انا بختصر الاسم خلاص علشان يقول مؤخرا يوسف، فانا بختصر الاسم. فقعد خارة بيقول ايه بقى، تعال بص بقى للحقيقة اللي القرآن قال عشان تعرف ليه ربنا جاب الآية دي هنا، عشان يقول لك ان من الذين في قلوبهم زيغ واستدلوا واستخدموا الآيات المتشابهة في القرآن يبقوا ها في المقدمة كده مين ها النصارى. وزي بقول في كلاب بينتسبوا الإسلام بنفس المنوال ده. راح مسك الآيات الآتية، مسك آية في القرآن الكريم إن القرآن بينص على أن عيسى كلمة الله وروح منه، دي موجودة في القرآن؟ موجود. خلاص كلمته هذه داخله في المتشابه بقى، روح منه هذه داخله في المتشابه بقى. خلاص طبعا اللي قاله ده ما هوش جديد، يعني اللي بيقول القسيس خرى ده مش جديد. مش جديد ليه؟ لان قالوا القساوسه من زمان واحنا عارفينه وحافظينه زي اسمنا كده. واخد بالك اللي طلع السيس في زمن الإمام أحمد بن حنبل، وهو صاحب الفتنة في زمن الإمام أحمد بن حنبل، وراح ماسك وصف القرآن لعيسى إنه كلمة الله كلمته وروح منه، فكلمة الله دي بقى. وراح قايل الآتي، قال القرآن وصف عيسى بأنه كلمة الله. طيب كلام الله قديم أم حادث؟ شوف شوف أسيس. فطبعا قالوا له كلام الله قديم، حاشا يقول حادث أبدا، إن كلام الله وكل صفات الله قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى. فكلام كلام الله قديم ولا حادث؟ قالوا لا قديم. قال لهم طيب فربنا قال عن عيسى إنه كلمة الله، وانتوا بتقولوا ان كلام الله قديم، يبقى عيسى قديم والقدم صفة من صفات الألوهية، فيبقى عيسى قديم إذن هو الله. راحت اي ما فتنا اللي حصل بقى، وانتوا عارفينها في عهد الإمام أحمد بن حنبل ده، دفع فريق من اهل العلم وكان منهم المعتزلة ان يقولوا لا كلام الله ما هواش قديم، وقالوا عن القرآن بقى انه حادث ومخلوق ومواش قديم، والقضية اللي انتوا عارفينها، وراحوا مدخلين اهل العلم في اتونها وفتنوهم، واللي اتسجن واللي اتضرب، وقولوا ان القرآن حادث وكلام الله حادث، علشان ينزم على هذا ان عيسى كلمة الله كلام الله حادث، يبقى عيسى حادث مواش قديم، يبقى مواش هو الله، لان النصارى ضربونا في الحتة دي. حلو الكلام، دخلوك من باب انه ولد بغير اب، ورسالة مباشرة من الله يبقى ابن الله. كل دي ايات فيها شيء من التشابه ولبس الفهم على المسلمين. طيب نسلك طريقين لو اهل حق هنسلك الخير. الطريق الاول اللي انت علشان تفهم الايات دي لازم تحملها على المحكم، يعني تحط قدامك المحكم. طب المحكم في القرآن واضح، بيقول ايه؟ بيقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يبقى لازم تيجي تفهم الايات المتشابهه تحط قدامك الايات ليه؟ عشان تاخدها عليها كده. الآيات المحكمة بتقول ايه في القرآن الكريم؟ لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، خلصت. يبقى انا لازم اخد المحكم الاول عشان بعد كده افهم الايه. النصراني لما بيقعد بقى مش هجيب لك الايه، مش هجيب لك المحكم، كل اللي هيعمله الله يروح ماسك لك فين بس. بس خليك انت ناصح، اذا اخذك بمتشابه القرآن فخذه بمحكمه، ولا تعالى حل تعالى نجيب الاصول اللي في القران الاول. واضحه كده؟ واضح الكلام كده؟ يبقى انت اذا لو صاحب حق يبقى هتاخد اولا الايه؟ المحكم اللي من خلاله هتبدا تفهم الايه؟ تفهم المتشابه. تفهم المتشابه هتاخدها كده. زي ايه؟ زي ما احنا قلنا القران الكريم يقول ولتصنع على عيني. ها عين، يبقى ربنا له عين. يد الله فوق أيديه يبقى له يد، ويبقى وجه ربك يبقى له وجه. دي متشابهات ايه؟ متشابهات ايه؟ يروح الجماعة اللي ليهم هوى زي النصارى بقى، ودول ظهروا في الإسلام بقى زي النصارى مجسمة كده، يقول لك اه عين زي دي، وجه زايدة 100 زايدة، واحد في 60 ده يود الناس في 60 ده. قل له تعالى حل قبل ما تاخدني بالآيات دي، أخذك أنا بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، حط عليها الباقي بقى. فلو خدت ليس كمثله شيء كقاعدة وحطيت ولتصنع على عيني، يبقى أكيد مش زي دي، ليس كمثله شيء. يا الله، يبقى أكيد مش زي دي، ليس كمثله شيء. وصل لك الكلام؟ يبقى أنت لازم تفهم الأول إيه، تاخد الأول إيه المحكم، علشان من خلاله تقدر تاخد الإيه المتشابه. المتشابه اللي في قلبه زيغ بقى ملوش دعوة بيه بالمحكم، زي ما شفنا النصارى والمجسمة والمشبهة والمؤولة، دي ناس في قلوبها زيغ، عايزين فتنة، عايزين هوى، عايزين الناس تتشكك فيه ها القرآن الكريم، عايزين الناس تسير على مذهبهم ليهم وزن في دماغهم. فكل علمه بيروح حصره فين بقى؟ في المتشابه، ملوش دعوة بالإيه؟ بالمحكم. تكون انت ناصح بقى، اذا اخذك بالمتشابه فخذه بالايه بالمحكم. هي دي الاصل، قل له هي دي الاصل. خلاص، زي ما بيحصل في اشكاليه ابليس، ايات في حق ابليس فيها تشابه، يقول لك الله، يعني الله امر ابليس ده ابليس ده كان من الملائكه ليه؟ بيقول لك يا اخي تعالى عد كده، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. الامر كان لمين؟ للملائكه. يبقى ما دام اتكلم ربنا على ابليس، يبقى ابليس من الملائكه، المستثنى من جنس المستثنى من، فسجدوا اللي هم مين؟ الملائكه، الا ابليس. يبقى مالك فيتشابه عليك الامر. لا، انا قبل ما اقعد اقول الكلام ده واخش في الاطار ده، ادور الاول على ايه محكمه. عندي ايه محكمه؟ والله عندي، كان من الجن، من ايه؟ من الجن، ففسق عن امر ربه. خلصت، خلاص. اخد بقى باقي الايات وانزلها على ايه؟ على المحكم ده. يبقى المحكم قال لي من الجن، يبقى ابتدي افهم الايات الثانيه بقى فاهم صحيح. مش يبقى لي هوى ان انا اعمله من الملائكه، روح ممشي من الملائكه وغض الطرف عن كان من الجن. هي دي من ضمن المصائب اللي احنا ها واعيين فيه. شوف تعبيري، من ضمن المصائب اللي احنا واعيين فيه. ولذلك النهارده للاسف الشديد من لا يفهم هذه القوانين بيطلعوا يفتنوا الناس ويضلوا الناس، وشغلانه وشغلانه وشغلانه وشغلانه وشغلانه وشغلانه، خد بالك، ويفصلوا القران بقى على هواهم، ويدخل هواه، واللي وكل واحد شغال زي ما هو عايز، ويبقوا منتسبين للإسلام واخدين ألقاب وشهادات دينية وعلمية ومليئة. لا يا بابا، القضية مش كده. ولذلك اللي تلاقيه حابس نفسه في المتشابه، خد بالك، حابس نفسه فيه، ما بيروحش لليه ها للمحكم، يعرف ان ده في قلبه ايه، والله زائف كما وصفه الله. ولذلك هذه كلمة قالها النبي ولم أقولها أنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون متشابهة، ما بيمشيش غير وراء المتشابه وسايب المحكم، فأولئك الذين سمى الله صابوله سماهمه الإباء، فأما الذين في قلوبهم زائف. فالنصارى بيلجوا من هذا الباب. خد بالك، ان لذلك انت بقى لما تقول لك هو كلمة الله وكلام الله قديم، قول له يا ابني تعالى بس الآية دي فيها تشابه، تعال نرجع للمحكم. سبت المحكم ليه ومسكت دي بس؟ عايز تفهم دي صح؟ تعال نرجع لمحكم القرآن. محكم القرآن بيقول ايه؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له، ادي معنى بقى ايه؟ كلمة من الله، كلمة يعني ايه؟ ثم قال له ايه؟ كل فيكون. فعيسى جاء بكلمة كل، ادي معنى كلمة الله حبيبي. يبقى خدت الآية دي حطيتها على دي، خلصت المسألة. مش عايز لك ولا عجن طويل ولا فقاقة ولا لا لا لا لا لا. القرآن هو القرآن هو القرآن هو خلاص القرآن هو. يجي يقول لك تعالى تعالى ده كان بيخلق والخلق ده دي حاجة بتاعت ربنا. طيب انت خدت الآيات بقى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير مش كده. تعالى خرى بس اللي بتتكلم خرنوس ده اللي هو قال البقين دول بيخلق والخلق ده صفة من صفات الله. تعالى حبيبي خد آيات الخلق المحكمة في القرآن الكريم عشان تفهم ان خلق عيسى مش زي خلق ربنا. تاخد آيات الخلق في القرآن الكريم واخد بالك فتجد ان معناها في القرآن الكريم إيجاد من عدم وعلى غير مثال. ربنا خلق يعني ايه؟ أوجد من عدم، مفيش مادة ومفيش حاجة استخدمها خلاص أوجد من عدم وعلى غير مثال. ما عادش يبص الحاجة عشان يعمل زيها. طب عيسى لما خلق خلق كده رقم واحد قال أخلق لكم من الطين، يبقى ما أوجدش من عدم، يبقى استخدم ايه؟ استخدم مادة موجودة. بدام استخدم مادة موجودة يبقى مين اللي أوجدها له؟ بس كده يبقى ما أوجدش من عدم. ادي واحد اتنين ومش على غير مثال أخلق لكم من الطين ايه؟ كهيئتي الطائر، يبقى شاف حاجة عشان يعمل زيها، يبقى مش خارق زي الله سبحانه وتعالى. مش ممكن مش ممكن. فضل إذا نخلص مما قلنا بأن القرآن الكريم فيه آيات محكمات هن، شوف التعبير، أم الكتاب، يعني أم يعني هي التي يرجع إليه، شوف يرجع إليه، وأخر متشابهات يبقى دي اللي هترجع بيها للآيات ليه؟ المحكمات اللي هي الأم اللي بترجع ليه خلاص. طيب وربنا جاب في القرآن الكريم آيات متشابهة ليه؟ لأن القرآن الكريم كما فيه يعني ما يدعو إلى العقل والتعقل ومخاطبة العقل، فيه كمان ما يخاطب ليه؟ القلب. إذن فيه ما ينبغي أن تتعقله وفيه ما ينبغي أن تؤمن به عشان يبقى فيه مساحة للإيمان، وأيضا ليكون اختبارا وفتنة للناس. لازم يكون كده، لابد أن يكون فيه اختبار وفتنة الخلق الله، لابد لابد لابد. كما قلت الذين في قلوبهم زيغ، هذا تعريض بمين بقى؟ بمين بقى؟ بالنصارى، لأنهم فعلوا هذا. مسكوا الآيات بقى بلا أب، وآيات بيخلق، وآيات روح، وآيات كلمة، ومسكوا هذه الآيات المتشابهة واتبعوها وفرضوا هواهم وضللوا الناس وأرادوا أن يطعنوا في القرآن وأن يشككوا وأن وأن وأن وأن. وأكرر للمرة العشرة، هناك من المتمسلمين في هذا العصر من هو على شاكلة هؤلاء وظهر هذا في المجتمعات الإسلامية قديما مش الآن. يعني في زمن عمر بن الخطاب ظهر صبيغ، وهو أول من خاض في متشابه القرآن الكريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يشكك الناس ولا يستخدم إلا الآيات المتشابهة ولذلك لم يتركه عمر لم يترك، ما كانش بقى حاكم من الحكام المؤمركين، وقال لك بقى ده صاحب فكر ومش عارف ايه وزبون اللي هو عايزه ومحدش يحجر عليه ومش عارف ايه. لا، ده عمر بن الخطاب جابه وعاقبه عقابا شديدا وامر بجلده. والله لما تقرأ في قصته مع عمر صبغي هذا ظلوا يجلدوه يجلد، كل ما عمر يسمعه بيخرف كده بيتكلم فيما لا يجوز ان يتكلم فيه، راح جايبه جلده. ضاقت في بعض الوقت قال للجلاد اضربه على رأسه صوتا او صوتين عل الشيطان يخرج مني، اديله خبطتين على فوقه كده يمكن الابليس اللي جوه ده يطلع خلاص. فمن كثرة ما جلد صار ظهره كالوبرة، لكن رجل برضه عنده قارئ بيقرأ، ما هو أعدائنا بيقرأوا وعندهم علم الدين، أنت فاكر إيه؟ فقال لعمر: يا عمر، ألم يقل رسول الله: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإن كنت قاتلي فأحسن قتلي. عملت دب فيا كل يوم كفاية، فأحسن قتلي. وعمر كان وقافا، يا سلام، فسمع منه هذه الكلمات فأمر بنفيه، يترمي بره المدينة، لا يدخل إلا يوما في الأسبوع، يجي يخش يوم واحد في الأسبوع، يأخذ ما يريد طلباته إيه ويخرج دون أن يحدثه أحد أو أن يحدث أحدا، أدبا له، لأن ما بعث فتنة للناس، لأن مش كل الناس حاملك أن يرد عليه، ففي اللي هيرد عليه وفي اللي هيفتتن به. فأغلق عمر باب فتنة، باب فتنة. فده بقى قديما، بس شوف موقف الخليفة المسلم معاه كان ايه. النهاردة عندنا منهم عشرات بل مئات، وموقف الحكام منهم ايه، يكرموهم ويدوهم جوائز ويعتبروهم اصحاب فكر، ولو طلعت تهاجم يقول لك تحكم تحجر على فكر الناس. فبقى اللي يطلع يشتم النبي واللي يقول عليه مزواج واللي صاحب فكر، الله، طب لما انت شايف كده ان دول بيشتموا النبي مع ذلك بتقول عليهم اصحاب فكر، الله، امال انا لما بطلع اقول لك ان انت ظالم وفاسق ومش بتعتبرني صاحب فكر ليه؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى يعني؟ ولا انت معاك تبقى قله ادب ومع غيرك يبقى صاحب فكر؟ عالم ربنا يعافينا، والله يا ربنا يعافينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. حاجه غريبه. ففكر ايه؟ فالناس دي لابد لها من وقف، لابد لها من وقف، سبحان الله، لابد لها من وقف. تأويل وتمييع الآيات القرآنية وصناع الدين على الهوى وكل ده بقى موجود، موجود كل ده للأسف الشديد موجود، وفي ناس كثيرة بتنبهر بهذا، والأمثلة في عصرنا كثير للأسف الشديد يعني. ومنهم واحد منزل له كتاب قريبه، خد بالك، صاحب دين على الهوى، صاحب دين على، والناس حاطة فيه انه هو ما شاء الله يعني ناصف الأمة وما في أعلم منه. عمرو خالد يا أخو، كارثة من كوارث العصر. وهلما جرى بقى إعلام كل يوم بيعبي، والناس سذج لا حظ لهم من علم ولا من دين، وكل واحد بيصدق أي حاجة وكل حاجة، حاجة غريبة الشكل. فلابد فعلا من التصدي لمثل هذه الظواهر السيئة. فشوف ربنا سبحانه وتعالى: أما الذين في قلوبهم إيه؟ زيغ. والزيغ في لغة العرب الميل، وده زائغ يعني مائل عن الحق، على طول كده مائل عن الحق. فيتبعون ما تشابه ايه من مراوش المتشابه جعب البعض. ليه؟ في غرض ابتغاء الفتنة وابتغاء ايه تأويله. تعالى بقى قول ربنا يقول ايه بقى: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا كلام سيحتاج منا إلى بيان، خاصة لأن الله عقب قائلا: والراسخون في العلم. طب والراسخين في العلم ضدهم ايه؟ ضدهم ايه صحيح؟ ضدهم ايه؟ وليه ربنا يحددهم دور واحد فقط؟ فقط لسه جوه الكلام كلام، ولسه لينا كلام لو حبيت تعرفه وتكمله، يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. نعم، احنا قلنا المعنى الراجح للكلمة الذهاب من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، ده في الأصل معنى كلمة تأويل. ولكن كما قال علماء اللغة: يحدث تناوب في استخدام الألفاظ، يعني أحيانا يطلق التأويل على التفسير وأحيانا يطلق التفسير على التأويل، وهذا شيء وارد، تناوب الألفاظ. تناوب الألفاظ زي في حقيقة الأمر هناك اختلاف بين الإيمان والإسلام، يعني الإيمان كلمة لها حد والإسلام كلمة لها حد، ولكن في بعض الأحيان تطلق كلمة إيمان على إسلام وكلمة إسلام على إيمان، لكن إذا أردنا الأصل هذه لها حد وتلك لها حد، وإلا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان على حدته وعن الإسلام على حدته، ولما قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، فنفت الإيمان وأثبتت الإسلام، هذا يعني أن هذا له حد وذاك له حد. هذه قضية طول شرحها، ما أردت أن أدخل فيها لأن مش في محاضرة أكاديمية عشان أقول هذا الكلام، ده تقال لي طلبة يمتحنوا في آخر السنة. ماشي. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله